I'm

for the people. نفزوة فيه الفن التونسي الأصيل. حزداني عليكم دي حتى الطيبة دي جواكم بتبان فعنيكم ده مقامكم عالي قوي عندي من بختي الحلو من حظي عشرتكم عندنا بالدنيا ما اقدرش ابعد عنكم ثانية الله يخليكم أنا وسط ناسي يتعمل لي ميت حساب والشهم لي مكان وسطنا لو حتى غاب إحنا الرجولة والأدب والإحترام معمول لنا في الجدعنة مليون كتاب ما يكونش عيشنا وملحنا غير الأصيل لو حد داقت يوم عليه على أخو يميل كلمتنا واحدة وعن حلال متربين بأي حتة معروفين من غير دليل أهل الرجولة والشهامة والكرام ابني وأبوي صاحب المحترم أهلي وحبايبي اللي ليهم وضعهم واسمهم أشهر من النار على العلام الناس في قلبي كوم يا صاحبي وانت تكون لو عشت طول العمر أشكر فيك وصول ما يكفنيش العمر كله شكر فيك بتزيد في نظري يوم يا مواكب الآخر الأخبار آخر البرامج اللي نفزوها أفهم ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية نقطع التنهيدة من وسط قلبي نقطع التنهيدة داري حذا دارو وقلت بعيدة من وسط قلبي آه يا دا حبيتني وحبيتك في حبيتني وحبيتك فيما مضى حبيت آه يا داي حبيتني وحبيتك واليوم طحنا من وسط قلبي آه يا دا ونقطع التنهيدة من وسط قلبي نقطع التنهيدة من وسط قلبي آه يا دا Yeah. تضيف السنين معنا. وعلى خاطرنا الأكثر قرب، تابعونا في البرمجة الصيفية وخلي صوتك يوصل. أمان أمان أماني أمان أمان أمان أمان أمان أمان أمان يا من أماني.

تحب توفر فلوسك وتتمتع بأعز ما فما في مواد تنظيف لونا كلين لبيع وصنع مواد التنظيف بالجملة، تفرح بكم وتوفر أجود المواد وأحسنها. ما لفش تستنى، كلمنا على 97-355-464 بالبليد. عرض إشهاري ببليسيتي. السبابة ولو بندية، بندية ليه ما تبكيش يا يا عيني يا هاي، ليه ما تبكيش يا يا عيني يا هاي. والسبابة ولو بندية، بندية ليه ما تبكيش يا يا عيني يا هاي، ليه ما تبكيش يا يا عيني يا هاي. ومن غدوة توفر ربطية، ربطية هي نخرج وين حزوم بيدي هاي، هي نخرج وين حزوم بيدي هاي. الناس تعيش وأنا نستنى خنجق النار يدك حمراء يدك حمراء وروحي تعشق ريح الدم تحير دمي Loin de la vie, loin de tout. Sans fin on s'aimait et sous la pluie on dansait. T'étais ma reine, t'étais ma vie, t'étais mon tout. Et maintenant, tu es parti. À jamais, à jamais. بودكاست 75 490 950 كلمنا وخلي صوتك يوصل. Thank you.

على شان يوتيوب نفزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. هيا سنطة الأسول مع الأسطورة مع الأسطورة ملك الفن الشعب الهادي حبوبة زغر الدار مرسى وخميس مرسى وخميس سلام سلي وسلم على سيدنا محمد. هيا نفزوا أفهم تبعنا وتبنن الفن.